الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الصلاة بحدود الحرم نفس أجر الصلاة في الحرم بالمسجد الحرام؟ الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والجمهور. نعم، الجمهور عندهم ضابط يقول: إذا أطلق المسجد الحرام فالمراد به كل الحرم وليس عين المسجد الذي فيه الكعبة، فلا يقصد الدليل مسجد الكعبة فقط، وإنما إذا قيل المسجد الحرام فيقصد به كل الحرم، يعني من حين ما تأتيك علامات دخولك في الحرم، وهي تلك الصبات المكتوب عليها بداية حد الحرم، وأنت في الحرم، وأنت في الحرم، يعني تضاعف الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. والأدلة الواردة في المسجد الحرام يدخل فيها الحرم كله، وهذا مذهب الجمهور، وهو الذي به يفتي سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وقال بعض أهل العلم بأن هذا ليس بصحيح، بل المسجد الحرام هو عين المسجد الذي فيه الكعبة، الذي يصلي الناس فيه يدورون فيه حول الكعبة، وأما ما عداه من حدود الحرم فإنه لا يأخذ حكمه. وأنا نفسي تميل إلى القول الأول أكثر من ميلها إلى القول الثاني، وإن كان القول الثاني له حظ من النظر، لكن الأول هو الأقرب إن شاء الله. فإذا أطلق المسجد الحرام فيراد به الحرم كله بحدوده، وليس فقط مسجد الكعبة، والله أعلم.